صوت العرب من القاهرة. انت عاوز تموتني يا جلال؟ دي ما فيهاش جدال. حوهم البوليس ان اللص السريبش كسر ازاز البلكونه ونط منها. ما تخافيش، انا عملت اللازم. ليه كده؟ ليه كده؟ انت عاوز تعمل فيا ايه يا جلال؟ اريد ان اقتلك يا حبيبتي. أريد أن أقتلك يا حبيبتي تمثيلية كتبها عزة السيد إبراهيم، يخرجها فاروق لطيف. ايوه اديني جايه اللي بتدق الجرس. ناهد هانم هنا؟ ايوه. اقول لها مين حضرتك؟ واحد قريبها، قولي لها فتحي. مين يا سيده؟ اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا فتحي؟ ازيك يا ناهد، عاش من شافك. وحشاني قوي. والله انت اللي وحشنا. الحمد لله على السلامه. سيده قهوه وين من فضلك؟ لا لا لا لا، مفيش داعي مفيش داعي. ياه. عارفه بقالنا قد ايه ما شفناش بعض يا ناهد؟ اكتر من سنه. سنه ازاي؟ ده انا قعدت في السودان سنتين. يا سلام يا فتحي، شوف الايام بتمر بسرعه ازاي. الظاهر انك سعيده قوي، بدليل انك مش حاسه بالايام اللي بتمر. فعلا، لكن ايه اللي عرفك ان احنا هنا في سيدي بشر؟ مريت على بيتكم في مصر قام ادوني العنوان. طب وانت ايه اللي جابك اسكندريه؟ ما هو مش معقول تكون جاي تزورنا مخصوص. انا ما قلتش كده. ليه يا فتحي؟ ما وحشناكش؟ وحشتيني طبعا. انت وخالتي وبنت خالتي. خالتك وبنت خالتك؟ اصلهم ساكنين في الفيلا اللي جنبكم دي. غريب، يبقوا جيراننا وقرايبنا وما نعرفهمش. علشان قرايب من بعيد. واسمهم ايه بقى قرايبنا دول؟ خالتي شفيقه وبنتها سميره. سميره؟ سميره دي متجوزه؟ كانت متجوزة وجوزها توفى. جايين يصيفوا زي حالاتنا طبعا. لا لا لا لا، دول عايشين عيشة دايمة هنا. والفيلا اللي ساكنين فيها ملكهم. ياه، دول ناس أغنية على كده. ما هي سميرة ورثت عن جوزها عمارتين كبار وخمسين فدان في البحيرة. طب ما تتشطر وتتجوزها يا فتح. عمري ما دورت على الفلوس يا ناهد. أمال هتفضل عازب كده لحد ما قابل فتاة أحلامي. لو انت لسه ما قابلتهاش. قابلتها من سنتين لكن ما رضيتش تتجوزني. قصدك مين بقى يا فتحي؟ ما تستعبطيش يا ناهد، انت عارفاها كويس. ما انا كنت بحب جلال وقتها. انا راخر، ما احتملتش الصدمه، سبت البلد وسافرت السودان. بس ده ما يمنعش انك تتجوز. من يوم الحكايه دي وانا نفسي مسدودة عن الجواز. هو انت رجعت من السودان امتى؟ من حوالي اسبوع. ده احنا ما جيناش هنا الا من يومين ثلاثة. الله، امال فين جوز الجلال؟ جلال نزل يشتري الوان للرسم وزمانه راجع. هو بيرسم هنا كمان؟ ايوه. المفروض انكم جايين اسكندرية تستريح. ده ما يمنعش انه عمل استوديو هنا في الفيلا، هنا في الاوضة دي، ولولا انه قافلها بالمفتاح كنت فرجتك عليها. على مهلنا، ما انا قاعد عند خالتي كام يوم. هو جلال هيتأخر؟ لا لا أبدا، أظن أنت ما شفتهوش قبل كده. لا لا، بتحبيه أنا؟ أوي. وأنت كمان هتحبه لما هتشوفه. بحبه لدرجة أني متهيألي أني في حلمه ومش عايزة أصحى منه. ربنا يسعدك يا ناهد. على فكرة نعم. خالتي عاوزة تتعرف بيك. أنا كمان نفسي أشوفها، ما تخليها تتفضل هي وسمير. اسمع الأول. انت غيورة؟ لا، ليه بقى؟ اصل سميرة من النوع اللي عنده جاذبية شديدة جدا، ولا حد شافها الا وانبهر بجمالها، وما تنسيش انها أرملة كمان. ما تخافش، انا واثقه في جوزي لدرجه ما تتصورهاش. انا ماليش دعوه، حذرتك وذنبك على جنب. فتح استنى القهوه. لا لا لا. فين القهوه يا سيده؟ معلش مفيش داعي طب اسمع، انا منتظركوا بعد الظهر. حبيبي عايز ايه يا نانا؟ مش تقلع البلطو الابيض بقى؟ ليه يا ستي مال؟ في 100 بقع، اشي اخضر وشي احمر وشي اصفر. يلا والنبي بسرعه احسن تجوف زمانهم جايين. اصل انا بقى ما بحبش الاختلاط عشان كده، تضيع وقت من غير لازمه. يعني انت وراك ايه؟ ورايا شغلي. يا سلام يا نانا لو تشوف الصوره اللي برسمها، هي دي اللي هتخلد اسمي. انت كل صوره بترسمها بتقول عليها كده. لا لا بس دي صورتك انت. طب ومراتك الاولانيه؟ عليا انا رسمتها مرتين وكل مره تقولي فيها انها الصوره اللي هتخلد اسمك، مش كده؟ لا لا لا، صورتك انت هي اللي فيهم يا حبيبتي. يظهر ان جو اسكندريه بيساعدك على الرسم وعلى الغزل. انت بتقولي فيها؟ انا في مصر كنت حاسس زي ما يكون حد خانقني. ليه؟ كانت عليا برك على نفسك. اعوذ بالله، ده انا بحمد ربنا اللي خلصني منها واتجوزتك انت يا حبيبتي. انت مبسوط يا جلال؟ الارض مش سيعاني يا نانا، مش ناقصني هنا حاجة أبدا، الماء والخضرة والوجه الحسن. طب وإيه رأيك في الفيلا؟ مدهشة. النهاردة قمت الفجر وقفت في البلكونة أبص للبحر وأتمتع بالمناظر الطبيعية اللي حواليا. حاجة جميلة صحيح. عارفة فكرت إننا نعيش هنا على طول. يا ريت يا جلال. على الأقل الواحد يشبع من الجمال ده. يا سلام يا ناهد، انا بعبد شيء اسمه جمال. على كده تبقى بتعبدني. طبعا يا حبيبتي، لانه جميله. يا سلام يا جلال، كلامك ده بيفكرني بشهر العسل. ايه رايك نكرر شهر العسل تاني وتعمل لي صوره تانية؟ خلاص، اعتبر الصوره اللي برسمها دي بتاعت شهر العسل التاني. دي طلع حته صوره يا ناهد. قد ايه بكون سعيده لما بحس انك مبسوط يا جلال. انا مبسوط لدرجه اني عاوز اعلق يافطه على باب الفيلا اقول فيها هنا الجنة ممنوع الدخول، والإمضاء أدم وحواء. بس ما تعلقهاش دلوقتي أحسن الضيوف زمانهم جايين. اللي بستغرب له إزاي يكونوا قرايبك ولا تعرفهمش؟ وأنا كنت أعرف إنهم قرايبي إلا لما جه فتحي وقال لي. فتحي غريمي، يا ترى شكله إيه؟ شاب لطيف قوي. أوعي تكوني بتحبيه. لو كنت بحبه كنت اتجوزت وقت ما تقدم لي. أهم جم. سيدة افتحي الباب. ادخل يا جلال، اقلع البلطو الأبيض ده والبس جاكيتتك على بال ما صلح المكياج بتاعي. حاضر يا ستي. أهلا وسهلا. اتفضل. تصور يا ماما، الفيلا زي ما هي بالظبط، ما تغيرش فيها حاجة أبدا. ما هو أصحابها بيأجروها مفروشة يا سمير. الله، انتوا تعرفوا الجماعة اللي كانوا ساكنين فيها قبل كده يا خالتي؟ ايوه يا ابني، كنا بنتزاور. كان واحد اسمه محسن الغزالي ومراته، الله يرحمهم بقى. الله يرحمهم. ايه، هما ماتوا الاثنين حادث؟ ما بلاش السيره دي بقى يا ماما. ولا أيوة. حد سكن بعدهم؟ لا، قفلوا البيت بالضبه والمفتاح لحد ما اجروا الجماعه دول. 4 سنين ما حدش يدخله غير الجنايني. خساره، فيلا جميلة زي دي يسيبوها 4 سنين من غير ما يسكنوها. الحمد لله يا ابني اللي الحياة دبت فيها من تاني. الله، تعالي بصي من الشباك يا ماما، شوفي الجنينة حلوة قد ايه. ايوة يا بنتي، تقوليش حتة من الجنة. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. تعالي يا ست، تعالي يا ناهد اعرفك بيهم. خالتي شفيقة هاني، ودي بنتي سميرة. تشرفنا، اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا يا جماعة. انا هستنى هنا قاعدة جنب الشباك علشان اتفرج على منظر الجنين. حقا يا سميرة، كنت دايما تحب تقعدي هنا جنب الشباك. دايما؟ اصلي كنت بزور السكان اللي قبلكم. سيدة هاتي الشاي. حاضر. اهلا وسهلا. أهلا أهلا. جوزي جلال وجدي، طن شفيقة هانم وبنتها سميرة. أهلا أهلا، تشرفنا يا سميرة هانم. وده فتحي. ها؟ الله، جلال ما تبصلي هنا، أنا بتكلم معاك. شفتي أنا قلت إيه؟ وانت ايه اللي مقعدك بعيد كده يا سميرة هانم؟ انا بتفرج على الجنينة بتاعتكم. اتفضلوا الشاي اهو. حطيه على الترابيزة يا سيدة وروحي انت. حاضر. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا، كل واحد ياخد الفنجان بتاعه. لا لا لا، خليكي مستريحة يا سميرة هانم، انا هجيب لك فنجانك لحد عندك. بس ليه التعب ده؟ لا مفيش تعب ولا حاجة، اتفضلي. مرسي يا استاذ جلال. عجبك المنظر من الشباك؟ قوي، طول عمري بحبه. طول عمرك؟ على كده كنت تعرفي السكان اللي قبلنا؟ كانوا ناس طيبين جدا. مادام منظر الجنينه بتاعتنا عجبكم كده، ما تيجوا نقعد فيها؟ لا لا لا، بعدين لما يشربوا الشاي نبقى نتنقل. انا ملاحظ انك خسيتي كتير عن الاول يا ناهد. اصل اكلي بسيط غالبا، يعني ما بفطرش لكن بتغدى كويس قوي. والعشاء؟ كوبايه لبن دافي. لازم عامله ريجيم طبعا علشان احافظ على قوامي. اعتقد ان الجمال يستاهل كل تضحيه يقدم عليها الانسان. جلال عنده الجمال عقيده. كل الفنانين كده. الحمد لله ما طلعتش رسام. مش لازم تكون رسام عشان تبقى فنان. الفنان كل واحد عنده ذوق، عنده إحساس بالجمال. أنا شخصيا فنان وبعبد الجمال. لو الناس عملت زي كده الدنيا هتستاهل إن الواحد يعيش فيها. يا ريت يا ابني يا ريت. يا ما الواحد بيتمنى حاجات ومع ذلك ما بتتحققش. لأنك بتيأس بسرعة. ما تنساش إن في حاجات وحشة ما تقدرش تتغلب عليها مهما عملت، زي الألم، البؤس، الموت. مين قال ان الموت وحش؟ ازاي يا ابني بقى؟ هو في اوحش منه؟ احيانا الحياه بتكون اوحش منه. اللي عايش من غير امل ولا هدف عيشته زي قلتها. اللي مش قادر يتمتع بحياته تبقى فايدته ايه؟ الموت احسن له. الظاهر اننا بنعتقد ان الموت وحش لان اهالينا علمونا كده وصوروه لنا على هيئه هيكل عظمي وماسك منجل بيحصد به الناس. انت اديتني فكره مدهشه يا فتحي. عاوز ارسم الموت زي ما هو في الحقيقة، مش زي ما احنا واخدين فكرة عنه. جميل لدرجة اننا نخاف منه، ومع ذلك تحس بان في شيء بيجرك ليه. ما عمركش وقفت وحدك على جبل مرتفع والدنيا ساكتة حواليك، ما فيش لحس ولا حركة، وتحب ترمي نفسك من فوق الجبل؟ جوزك ده غريب قوي قوي يا ناهد. حد يتغزل في الموت بالشكل ده؟ انت عاوزة ايه بقى من الفنانين غير كده؟ بقول ايه، ما تيجوا يا جماعه نتكلم في حاجه تانية. ايوه الحقيقه ان الجنين بتاعكم مخلي الجنينه جنه. الله، ومالها جنينتكم يا خالتي؟ برضو مش زي دي يا ابني. تحبوا نقوم نتفرج عليها؟ عمرك اطول من عمري. طيب اسبقونا انتوا وانا والاستاذ جلال هنحصلكم. فوقيه انت يا سمير احسن، ده قاعد سرح خالص. يلا بينا يا بنتي. تفتكر يا أستاذ جلال إن الموت ده حاجة جميلة؟ وليه لأ؟ طب أنا هقول لك على حاجة قبل ما تسمع عليها من برا. كان في واحدة ست هنا اسمها زينب، كانت ساكنة في الفيلا دي قبليكم. انتحرت. انتحرت؟ انتحرت ليه؟ لقيت جوزها أهملها شوية واهتم بي أنا. مرة من المرات كان متضايق من مراته ومن بيته ومن كل شيء، وتصادف ان انا كمان كنت متضايقه من حياتي كلها زيه بالظبط. قامت الهموم جمعت بينا وعلشان كده انتحرت. حطمت حياه 3 اشخاص. ومين الثلاثه دول؟ جوزها وانا وجوزي. الله يكحمها بقى مطرح ما راحت. طبعا الحكاية دي حصلت من 4 سنين. ما تتحركيش، خلينا بصلك. أيوة كده. ليه؟ انت فيكي حاجة غريبة ما عرفتهاش إلا دلوقت. اسمعي، ممكن تجيلي الاستوديو وتقعدي قدامي؟ انت عاوز ترسم صورتي؟ لا لا لا، مش صورتك، صورة شخص كنت عاوز ارسمه من زمان لكن ما لقيتش النموذج بتاعه. شخص جميل زيك، جماله جمال صارخ، ومع جماله عينيه بتلمع ببريق الحقد والانتصار، البريق اللي شفته في عينيكي من لحظة. ومين بقى الشخص ده؟ ملاك الموت. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضل يا دكتور. صباح الخير. صباح النور. لو قربت شويه كنت قلت لك حماتك بتحبك. فطرت قبلك. عرفت اخر اخبار لسه سيدي بشر؟ ايه، عمل حاجه تانية؟ امبارح بالليل سطع على سكان البيت اللي جنبنا وخد ما خف حمله وغلى ثمنه. اصل الحته بقى اللي انتوا ساكنين فيها دي يا دكتور مقطوعه. هو مش مخلي لا حته مقطوعه ولا مش مقطوعه. ربنا يستر وما يطبش علينا احنا كمان. ده زي اللي حالف يقشط بيوت سيدي بشر بيت بيت. كنت عاوزك تشوف ناهد يا دكتور. يا راجل ما يبقاش قلبك خفيف قوي كده. ما تتصورش بحبها قد ايه يا دكتور. ما هو باين اهو. يا سيدي هي عندها شويه ضعف بس. طب والضعف ده بس بيجي من ايه؟ تلاقيها لسه ما تعودتش على جو اسكندريه. لا وانا كمان ملاحظ ان اعصابها تعبانه. واحده ست قريبتنا ساكنه جنبنا قالت لي ان في اخصائي اعصاب جاي من بره قريب. مفيش مانع، انا مش دكتور اعصاب. هو اسمه ايه؟ اسمه الدكتور رمزي السعداني، بيقولوا عليه شاب صغير انما جاب نتيجه لكل الحالات اللي راحت له. خلاص يا سيدي اللي تشوفه. بقى لها شهرين دلوقتي ومش شايف اي تقدم يا دكتور. صباح الخير. صباح النور. ليه يا نهد تخرجي من اوضتك دلوقتي؟ مش كنت تخليكي مستريحه؟ الدكتور قال لي اني لازم اتمشى في البيت، مش كده يا دكتور؟ بالظبط، ما تستسلميش للمرض. على كل حال انا اتفقت مع الدكتور شوقي اننا نعرضك على اخصائي في الاعصاب. اللي تعملوه، انا كل اللي يهمني اني ارجع لصحتي تاني. عن اذنكم هروح اشوف سيده بتعمل ايه. اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. يبقى من حظنا لو كان دكتور الاعصاب ده بيصيف هنا في اسكندريه. على كل حال لو ما كانش هنا هحاول اتصل لك بيه في مصر. متشكر قوي يا دكتور. على فكره انا سمعت انك معزوم على العشاء لليلادي. مش عندي شفيقه هاني. ارجو ان مفيش حاجه تعطلك. قبل ما انسى، نعم. عايز اقول لك على حاجه شغلاني. ايه هي؟ من كام يوم كده كنت في النادي وبعدين واحد اتعرف بيا، واحد ما شفتوش قبل كده، وسالني عن صاحب نهد هانم. انا افتكرته صاحبك فوصفت له حالتها طبعا، وقلت له انها ايه؟ قلت له ان عندها ضعف عام. طب وبعدين؟ قعد يسال عن الاعراض لدرجه خلتني اشك فيه فقطعت الكلام على طول. طيب ما سالكش عني انا؟ سال طبعا. وعلشان كده عايزك تاخد بالك كويس قوي، مين عارف يمكن يكون هو ده لص سيدي بشر وناوي على نية. لص سيدي بشر؟ تفتكر كده؟ مش بعيد. على كل حال انا حذرتك علشان تاخد بالك. على العموم احنا كل اللي جبناه معانا من مصر عبارة عن عقد وحلق، بقيت الصيغة سايبينها هناك. مش محطوطين في مكان امين؟ في قط النوم. ربنا يستر. عن اذنك بقى، لما نتقابل الليله دي في بيت شفيقة هانم ما تبقاش تجيب السيرة دي قدام ناهد يا دكتور، عشان هي بتخاف وبتعمل من الحبة قبة. ليك حق. سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. كنت بتضرب تليفون لمين يا جلال؟ لشفيقة هانم، كنت عاوز اعرف منها عنوان اخصائي الاعصاب اللي كانت قالت لنا عليه. وعرفت عنوانه؟ لا لسه هتسأل. اوعى تكون نسيت تقولها تبعت لنا شوية ورد احمر من جنينتها. لا قلت لها يا حبيبتي، عمري ما انسى حاجة تطلبيها ابدا. لكن تفتكري تقدري تروحي العزومة بتاعت شفيقة هانم؟ ايوه ليه لا. شايفك تعبانة ومحتاجة للراحة. على كل حال اذا حسيتي بتعب نبقى نستأذن. بالعكس يا جلال، انا هكون مبسوطة قوي هناك، وخصوصا ان فتحي هيكون موجود. فتحي؟ على فكرة يا نهد، نعم. هو يعرف الدكتور شوقي؟ ما ظنش. ليه؟ لا ولا حاجة، بسأل بس. هو رجع من مصر امتى؟ كان قال للشفيقة هانم انه جاي النهاردة. وما جاش اسكندرية من ساعة ما كان هنا اخر مرة؟ لا. انت تسأل ليه يا جلال؟ لا مفيش، بس احب انه يسيبنا في حالنا بقى. انت لسه بتغير منه يا حبيبي. طب اشمعنى انا بقى ما بتضايقش لما بتقعد مع سميرة؟ قصدك ايه؟ قصدي انك وعدتني انك ترسمني وفعلا ابتديت في الصورة. فلما عرفت سميرة ركنتني على جنب وابتديت ترسمها هي. يعني فضلتها علي؟ لا ابدا يا حبيبتي، اصل الحكايه نفسي توريني صورتها يا جلال. مش عاوز حد يشوفها. ولا انا ولا انت. ليه يا حبيبي؟ عشان باب الاستوديو مقفول ومفتاحه هنا في جيبي. مفتاح ده؟ ايه ده؟ جبت المفتاح ده منين؟ لقيته وقع منك تحت الشماعه. طب هاتيه لما اشوف الصوره قبلك. قلت لك مش هتشوفيها. هاتي المفتاح. لا هفتح الاوضه يعني هفتح الاوضه. نهد نهد نهد، ما تشوفيهاش يا نهد. لا لا لازم هشوفها، يعني لازم هشوفها. ايه مالك؟ جرالك ايه؟ جلال انا خايفه. خايفه من ايه؟ مش عارفه مش عارفه. تعالي تعالي تعالي اقعدي استريح. شفتي شفتي انت اجهدتي نفسك ازاي؟ ما كانش لازم تعملي كده وانت عيانه. الصوره الصوره يا جلال. ايه لما مسحت الغطا من عليها وشفتها اتهيالي. ايه اتهيالك ايه؟ اتهيالي. ما تخلينيش اموت يا جلال ارجوك. تموتي؟ ايوه ما تخليهاش تاخدك مني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ احلف لي انك مش هتسيبني يا جلال. والله ما هسيبك. مبسوطه بقى؟ وانا مصدقك يا حبيبي، لما بتكون جنبي بحس الدنيا كلها تحت رجلي. ازيك دلوقتي؟ لسه خايفة؟ طول ما انت جنبي ما بخافش ابدا. اسمعي يا نهد، انا من رأيي تعتذري عن عزومة شفيقة هانم. شوفي وشك اصفر ازاي. صحيح. طب هقوم اعمل مكياج قبل ما اخرج. تخرجي؟ ها؟ تخرجي تروحي فين؟ البلاج. لا لا لا لا يا نهد، انت تعبانة ولازمك راحة. لا يا حبيبي انا مش تعبانة ولا حاجة. عن اذنك يا جلال. الو؟ ايوه انا جلال. مين بيتكلم؟ فريد. اهلا، ازيك يا فريد؟ ايه اللي جابك اسكندرية؟ ها؟ بتقول ايه؟ 500 جنيه؟ انت مجنون؟ اجيب لك منين المبلغ ده دلوقت؟ مقدرش يا فريد. 50 جنيه بس، ما عنديش غيرهم. طيب بعدين بعدين؟ بتقول النهاردة؟ لا يمكن. طيب اقابلك بكرة؟ مسافر بكرة؟ قابلك النهاردة الساعة كام؟ 5؟ 5؟ لكن احنا معزومين على العشاء. ايوه عند جماعة قرايبنا الليلة. الليلة اه. طب نتقابل فين؟ حاضر وهو كذلك. حاجي مع السلامة. ده اللي ناقص. الله بنت سيدة، انتي داخلة تسحبي كده ليه؟ لا لا لا ابدا يا سيدي ابدا. طيب خدي المفتاح وافتحي الجراج. خدي وانا هلبس واجي اطلع العربية. حاضر. هلو. اهلا. انت خارج ولا ايه استاذ جلال؟ اه عندي مشوار صغير في البلد. امال في الناهد؟ بتلبس في اوضتها. هي خارجة معك؟ لا دي رايحة البلاج. طيب انا جبت لكم الورد اهو. مش كنت تستني لما نبعت سيدة تجيبه؟ أصلي كنت عاوز أتكلم معك شوية. أيوة بس أنا خارج يا سميرة. معلش أنا مش هأخرك كتير. نعم أفندم. اسمع. نعم. أنا مسافرة مصر السبت الجاي. وراجع إمتى إن شاء الله؟ بعد 3 أشهر. 3 أشهر؟ لكن ليه؟ اسمع يا جلال، الناس ابتدت تتكلم. أيوة بس صورتك لسه ما كملتش، وسفرك حيبوظ أروع عمل قمت بيه في حياتي. ما تخافش ما فيش حاجة حتبوظ. إزاي يا سامي؟ أنا ما أقدرش أكمل صورتك من غير ما تكوني موجودة. أنت أصبحت الإلهام بتاعي، من غيرك مش هقدر أرسم خالص. مدام بقى الحكاية كده ومدام أنا أصبحت مهمة عندك للدرجة دي، يبقى تتجوزني. تتجوزني؟ اتجوزك؟ ما اقدرش يا سميرة، ما اقدرش. انت بتطلبي المستحيل. مستحيل ليه؟ انت بتحبها قوي قوي قوي يعني للدرجة دي؟ ايوه، المسألة مش حب، هي ما عملتش حاجة عشان اجازيها بكده. الحقيقة عينك في الجنة والعين التانية في النار. برضو انت مش فاهمين. اسمع يا جلال. نعم. انت عارف ان انا بحبك قد ما بتحبني، انت عارف كده ولا لا؟ ايوه حبيبتي، بس مفيش بس، لازم لازم تختار بيني او بينها. طيب استني لما لها تخف وترجع لها صحتها. طب افرض انها ما خفتش وما رجعت لهاش صحتها. تزعقيش، ما تزعقيش كده، احسن تسمعك. ارجوك ارجوك يا سميرة، ما تسافريش، ما تسيبينيش لوحدي. لوحدك؟ امال مرتك بتعمل ايه؟ ارجوكي بلاش تريقة. اسمع، انا خارجة دلوقتي، حسيب لك مهلة يومين تفكر فيهم. يانا يا هي. ارفار. ودي مصيبة ايه دي كمان؟ مش كفاية عليا فريد؟ جلال. جلال انت خارج؟ ايوه يا ناهد، مشوار لحد البلد. طب ما تتأخرش كتير. على فكرة كنت بتكلم مين؟ انا؟ كنت بتكلم في التليفون. انا هاخد العربية يا ناهد. جلال ما تسوقش بسرعة. ما تخافيش يا حبيبتي. طيب سيدة. ايوه سيدة، تعالي. ايوه ستي. هي طنط شفيقة هانم كانت هنا؟ لا يا ستي. ولا ستك سميرة؟ لا ما شفتهاش. غريبة، امال مين اللي جاب الورد ده؟ سعيد يا ناهد هاني. نهارك سعيد. طبعا مش عارفاني، انا عليا مرات جلال الاولانيه. اهلا اهلا وسهلا. تسمحي لي اقعد معاكي شويه؟ تفضل. اظن حضرتك عاوزه جلال. لا انا عاوزاكي انت. انا اسفه اذا كنت ازعجتك وانت تعبانه. لكن العرف كان عيان، وشك اصفر ومع ذلك جميله قوي. لو حق جلال يحبك. بالعكس، انت اجمل مني بكتير. لازم جلال يداكي صوره وحشه عنه. لا ابدا ابدا، ده دايما يمدح فيكي. على كل حال انا مش جايه اتكلم عن الماضي، الماضي راح وانتهى. هو حضرتك جايه من مصر؟ ايوه وصلت انا واخويا من شويه. جلال نزل البلد مش كده؟ ايوه. ايه اللي عرفك؟ اصله راح يقابل اخويا فريد. ليه؟ اصله عليه دين ليه، واخويا فريد ضربه تليفون عشان يطلب منه فلوس. دين ليكي؟ انت بتقولي دين؟ تقريبا. انا شخصيا مش محتاجه للفلوس دي، انما دي كانت طريقه عشان اقابلك لوحدك. تقابليني لوحدي؟ ايوه. اسمعي يا ناهد، احنا اخوات وفي حاجه لازم اقولها لك. حاجه ايه؟ اتفضلي قولي، اتكلمي. طب اقعدي قبله وما تزعقيش. اديني قعدت. قوليلي بقى انت جايه ليه. من سنتين جلال طلقني بناء على رغبتي. بالعكس، ده هو قال لي ان كذب عليكي، لاني انا اللي طلبت منه الطلاق. عشاني؟ لا مش عشانك، هتعرفي السبب دلوقتي، بس مش عاوزاكي تتنرفزي واسمعي كل اللي هقولهولك. طب ما تقولي، هو حد حيشك؟ الكلام اللي هقولهولك خطير ومش هتصدقيه، ويمكن تفتكريني عاوزه اوقع بينك وبينه، لكن لا. ايوه نعم. يوم ما اتجوزت جلال كنت اسعد واحده على وش الارض، وكان هو اسعد مني، وبقيت ادعي ربنا ان الحب اللي بيننا ده يدوم. لكن سعادتنا كان عمرها قصير، ما فاتش كام شهر علينا ولقيت قلبه ابتدى يتحول عني شويه، وحسيت انه بيكرهني. ومع ذلك فضلتي عايشه معاه وماسكه فيه؟ ماسكه فيه ابدا، هو لو كان جالي وقتها وقال لي أنا ما بقتش طايق العيشة معاكي وعاوز ننفصل كنت وافقت على طول، لكن ده كان عايش معايا واستمر يكرهني. أنا مش فاهمة أنت بتقولي لي الكلام ده ليه؟ أنا حسيبك وحقوم. أرجوك اسمعيني لي. ما تتكلمي. وبعدين عييت، محدش قدر من الدكاترة يعرف عندي ايه بالظبط. ما اهتمتش بمرضي لاني كنت سعيدة خالص. سعيدة علشان عيانة؟ اي، لان جلال ابتدى يرجع لي بحب وحنان. ما كانش يهمني اني اموت مدام جلال يرجع لي بطبيعته الاولانية. وفعلا كنت حموت لولا ربنا انقذني في اخر لحظة. تموتي؟ اي، ليلة من الليالي جاب لي كوباية اللبن السخنة اللي اتعودت اشربها مع الدواء المنوم، وصلي بحنان وخرج من الأوضة. نسيت اشرب اللبن والدواء المنوم، نسيت كل شيء الا ان جلال لسه بيحبني. وقعدت افكر في جلال كان بيكرهني، ايه اللي خلاه يهتم بيا وانا عيانة؟ ده لازم بيتصنع الحب والحنان مؤقتا لغاية ما يتخلص مني للأبد. يتخلص منك للأبد؟ انت عاوزة تفهميني انه كان بيسمني بالتدريج. وتاني يوم كتبته اقرار بانه شرع في قتلي، وكان بحضور اخويا فريد بعد ما اثبتنا خطته الدنيئة. كدابة. ووريني الاقرار ده. اخويا شايله في الخزنة بتاعته في مصر. طبعا، امال هتقدري تقولي ايه غير كده؟ ما اقدرش اجيبه معايا في مصر اقل. انت فاكره اني هصدق كدبه حقيره زي دي؟ انا هقوم. طب ليه بيدفع لي فلوس لحد دلوقتي؟ علشان يخلص منك، مش عاوز يشوف وشك. لا، ده بيدفع لانه خايف من الاقرار اللي كتبه على نفسه. اما كل قرش بيدفعه لنا بنتبرع بيه للجمعيات الخيريه. انا مش مصدقاك. تفتكري ان جلال زود جرعه الحب والحنان دلوقتي اكتر من الاول؟ انت بتلمحي، عاوزه تقولي ايه؟ عاوز اقول انه بيسمك بالتدريج زي ما عمل معايا، كل يوم نقطه او نقطتين في اللبن السخن. ويسمني ليه؟ طب ما يطلقني احسن. يطلقك ويتحرم من المبلغ اللي مأمن عليكي بيه. انت قصدك تقولي انه اول ما اتجوزته اقنعنه بانه مأمن عليا وعلى نفسه، واللي يموت فينا الاول التاني ياخد مبلغ التأمين، فحاول يموتني أنا عشان يستفيد هو. هو مش أمن عليكي وأمن على نفسه؟ هو فعلا عمل كده، لكن ما ظنش إنه هو كل اللي بيجري وراه قيمه التأمين. يا ناهد، أنت حياتك في خطر يا حبيبتي. أول ما تعرف بيكي وحبك حب يتخلص مني، ودلوقتي هو بيحب سميرة وتشعلق بيها. كان يقدر يطلقك ويتجوزها، لكن يخسر مبلغ التأمين؟ مش معقول. أنا ما عملتش فيه حاجة عشان ده كله. يعني أنا اللي كنت عملت فيه، كنت بحبه وبتفانى في خدمته. حاول يموتني بعد ما عرفك. التاريخ بيعيد نفسه يا ناهد، ولذلك كان لازم أجي أحذرك. ما صدقش. لا لا لا لا لا، مستحيل. أنت عاوزة تسممي حياتي بكذبك ده؟ ما تقدريش تتجاهلي الحقائق على طول يا ناهد. أرجوكي تواجهيها دلوقتي قبل فوات الأوان. سيبيني. أرجوكي تسيبيني. أنت اللي لازم تسيبيه، تبعدي عنه. ما أقدرش أسيبه. على كيفك، بس اسمعي اللي هقولك عليه ونفذيه بكل دقة، لأن حياتك تعتمد عليه. لما يرجع جلال من البلد الليلة دي هيكون متضايق لأنه ما قابلش أخويا فريد. ما تخليهوش يفتكر إنك بتشكي فيه. هو أنا بشك فيه؟ الليلة دي تصرفاته هتشككك فيه. لا، مش معقول. ده جوزي. فاهمة يعني ايه جوزي؟ وحبيب سميرة كمان. اسمعي، لما يقدم لك اللبن والدواء المنوم زي كل ليلة ما تاخديهوش. ابعدي عني، انا مش طايق اشوفك. الله، جرايه يا ناهد، مالك بساعات يا ابعد الست دي عني، ارجوك تبعدها. الحمد لله انك جيت عشان تخلصني من البلوة دي. طيب انا ماشية، لكن هقول لك حاجة الاول. الظاهر انك قلتي ما فيه الكفايه. اسمع، انت صديق لنهد وقاربها كمان، عاوزاك تفهمها ان كل كلمه قلتها لها صحيح. ما صدقتنيش، انما انا عاوزاك تصدقني. حياه نهد في خطر. في خطر فظيع. خليها تسكت يا فتحي، خليها تسكت أرجوك، خليها تسكت. ذكرت باسم اللوكاندا اللي أنا نازلة فيها أنا وأخويا، نازلة فيها هنا وفيها نمرة التليفون، فإذا احتاجتم لأي حاجة اتصلوا بي. كذب كذب في كذب كذب والله، ما تصدقهاش يا فتحي ما تصدقهاش. طيب طيب طيب اهدي يا ناهد اهدي. أصل ناهد مريضة فأرجوك. أنا ماشية، بس ما تنسوش الكلام اللي أنا قلته. إيه ده؟ الست دي قالت لك إيه يا ناهد؟ قالت لي كلام فظيع فظيع فظيع. أيوة. إيه هو؟ مش هقول لك، أرجوك تسيبني لوحدي، سيبني سيبني بقى، أنا عاوز أقعد لوحدي. ما أقدرش أسيبك بالشكل ده. إيه معنى كلامها إن حياتك في خطر؟ مش هتكلم مش هتكلم. طيب طيب طيب طيب طيب طيب قومي قومي قومي أوصلك للبيت. ما مريتش على ناهد يا دكتور؟ مريت عليها قبل ما اجيلكم. وازيها دلوقتي؟ كانت تعبانه شويه، انما دلوقتي احسن. اصل قابلتها على البلاج النهارده بعد الظهر وكانت تعبانه قوي، عندها اضطراب عصبي، ومن خصائص المرض ده انها ساعه تبقى كده وساعه كده. ايه ده الهوا غريبه مع ان السما رايقه والقمر طالع؟ بيحصل احيانا كده، لكن دي حاجه تحطم الاعصاب. فعلا. أظن أنت اتعودت على كده يا دكتور. دي الحاجة الوحيدة اللي ما اتعودتش عليها، بقالي في سيدي بشر 20 سنة ومع ذلك أتخض لما باب أو شباك يرزع جنبي. مساء الخير يا جميل. مساء الخير يا ناهد، لسه كنت بسأل الدكتور عليك. ليه؟ ما أنا زي البومبة هو. الله، أمال فين طنط شفيقة هان؟ جاية حالا هي وسميرة. أهي أهي. أهلا يا جماعة، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا طنط. الله، أمال فين سميرة؟ جاية حالا يا بنتي. قولي ازاي صحتك دلوقتي؟ انا كنت خايفه احسن ما تقدريش تيجي. ما تخافيش يا طنط، وده برضو يحصل. امال فين جلال؟ ما جاش معاكي ليه؟ اصله نزل البلد وهيرجع على هنا على طول. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ناهد؟ قلبنا عندك، قلوبكم فيها الخير يا سميره. امال فين جلال؟ جلال زمانه جاي. افتكر انكم ما اتفرجتوش على الفيلا بتاعتنا قبل كده. فعلا. طب ما تقوموا كده تتفرجوا عليها على بال جلال ما يرجع. قومي معانا يا ناهد. خليها مستريحة، أنا شفتها قبل كده. طب اقعد معها أنت يا فتحي على بال ما فرج الدكتور عليها. تفضل. ناهد، إيه اللي حصل النهاردة على البلاج؟ لا أبدا ولا حاجة، بس كانت أعصابي تعبانة شوي. أنا مش بتكلم عن أعصابك، أنت فاهمة كويس أصلي. أنا قلت لك مفيش حاجة يا فتحي. الست اللي كانت قاعده معاكي دي قالت لك ايه؟ اهو الكلام فارغ وكله كدب في كدب، ما يستاهلش حتى اني اقوله. كده مش عاوزه تخليني اعرفه؟ ما فيش داعي حتى انك تعرفه، لا انت ولا غيرك يا فتحي. لكن دي قالت ان حياتك في خطر. وانت هتصدق برضو؟ ارجوك النبي يا فتحي بقى سيبنا من الموضوع ده. طيب مش هتقولي الجلال لما يرجع؟ لا لا طبعا، ولا هجيب له سيره. ازاي ده؟ لازم يعرف، ده جوزك. مش هقوله، وارجوك انت كمان ما تقولوش. ايه ده؟ ايه الهوا بتاع الليلادي ده؟ لسه كنت بقول للدكتور انه بيحطم الاعصاب. واحنا اعصابنا متحطمه خلقه. مش عارفه اما فتحي يسافر رخر هعيش لوحدي ازاي. ما هو البركه سميره يا طن. سميره هتسافر مصر ليله السبت يا بنتي، هي ما قالتلكيش؟ ابدا. مش عارفه يا بنتي ايه اللي طلع السفر ده في دماغها، راسها والف سيف لازم تسافر. تتكلموا عن مين يا ماما؟ عليك يا بنتي، ما تسيبيني بقى في حالي يا ماما. خلاص فاضل دقيقتين واكسب الرهان. رهان؟ رهان ايه يا دكتور؟ اصل اترهنت ان الاستاذ جلال ما يقدرش يوصل لهنا في نص ساعه. انت اترهنت مع مين يا دكتور؟ مع جلال؟ ايه لا لا، مع نفسي. ايوه بحسب قول كده. طب وليه ما اترهنتش مع حد تاني يا دكتور؟ وخسرت. طب وانكسبت ابقى اسمي ما خسرتش حاجه من جيبي. على كل حال جلال بيسوق بسرعه. ده فظيع فظيع، مرة ركبت جنبه خلى شعري شاب. انت بتخاف من السرعة يا فتحي؟ نعم طبعا، هو العمر بعزقة. مالك يا ناهد؟ قمتي ليه يا بنتي؟ اقعدي يا ناهد هاني استريحي. انا مستريحة وانا واقفة كده. سيبها يا دكتور على كيفها. ساعتك كام يا دكتور؟ الساعة 8 إلا دقيقة. يعني فاضل دقيقة واحدة وتخسر الرهان. لا لا، أنا مصمم إني لازم أكسب. وعلى كده رهنت بكام يا دكتور؟ بخمسة جنيه، رهان جامد مش كده؟ أتاريك ما رضيتش تراهن حد تاني. طب ادخل بقى يا جلال. وبعدين بقى أنت معايا ولا معاه؟ أهو جه، ادخل بسرعة يا جلال. فاضل 20 ثانية. هتخسر يا دكتور. لسه في أمل ولو إنه ضعيف. مساء الخير. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ لانك خسرتني الرهان. رهان؟ اصل الدكتور راهن نفسه انك هتوصل بعد الساعة 8. ايوه لكن دلوقتي الساعة 8 بالظبط. ما هي دي المصيبة. معلش يا دكتور، تعيش وتاخد غيرها. ازاي صحتك يا ناهد؟ كانت تعبانة قوي النهاردة بعد الظهر. ما تتخضش يا جلال، كنت دايخة بس. ما كانش لازم تيجي العزومة دي. لا ابدا، انا كويسة دلوقتي. حد زعلك يا حبيبتي؟ لا ابدا. ايه اللي اخرك كده؟ ابدا، الشخص اللي كان موعدني ما جاش. اتفضلوا يا جماعه، السفره جاهزه. هاتي ايدي كده اتسني ده عليه. انتوا فاكريني بموت ولا ايه؟ تموتي؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي. ناهد ما كلتش كويس يا جماعه. بالعكس، انا شبعت خالص. اصلها يا ستي بقى عامله رجيم. يعني ما بتتعشاش؟ لا، بتاخد كوبايه لبن دافي قبل ما تنام. عاوزين القهوه يا خالتي؟ القهوه جايه حالا. انا مش هاخد قهوه، بتسهرني. لا ابدا، بالعكس يا نانا، دي هتنشطك وتنبهك. ولا ايه يا دكتور؟ خدي لك فنجان يا ناهد هانم. خلاص، فنجان قهوه بامر الدكتور. بلاش يا جلال، بلاش ارجوك. الله، خايفه من ايه؟ ما دام الدكتور قال يبقى مفيش. خلاص بقى يا ناهد، ما تكسفيش جوزك يا بنتي. على فكره يا شفيقه هانم، ايوه، انتوا ليه ما بتجيبوش كلب وتحطوه في الجنينه؟ ليه يا دكتور؟ يحميكم من لصة سيدي بشر. فعلا، وخصوصا من يوم السبت هتبقى ماما لوحديها بعد ما سافر انا وفتحي. ربنا يستر يا بنتي. الحمد لله، ثروتي كلها اطيان وعقارات، ما يقدرش ابدا حد يسرق منها حاجه. يعني مش حاطه فلوس في البيت؟ انا ابدا ابدا، كله في البنك، وبسحب منهم قد ما انا عايزه، الضروري جدا. كويس. وهو ضروري يسرق فلوس؟ ده البيت اللي بيدخله بيقلبه من فوق لتحت وياخد مخفة حمله وغلى ثمنه. طيب ملقيش مخفة حمله وغلى ثمنه. اهو يسرق اي حاجة وخلاص. واخيرا القهوة جت. حطيها يا خديجة على الصينية دي. سيبيها يا خديجة وروح انت لشغلك. يلا يا اولاد، كل واحد ياخد له فنجان. اسمعوا، انا هطلب من خديجة تعملي فنجان شاي. حد عاوز شاي كمان؟ لا، كلنا هنشرب قهوة. الله، امال الفنجانين اللي فاضلين على الصينية دول بتوع مين؟ واحد بتاع سميرة والتاني بتاع ناهد. انا مش عايزه يا ماما. خلاص، خد انت يا ناهد الفنجان التاني. لا انا هاخده، وفنجاني حديه لناهد. ليه يا جلال؟ اصل فنجاني ليه وش. طب ما انا فنجاني له وش هو لا كمان. لا لا لا لا، مش زي ده. خدي خدي. طب هحطه على الترابيزه. ليه مش هتشربيه؟ ايه ده كده، وقعت الفنجان من ايدي؟ غصب عني يا جلال، غصب عني، اصل ايدي جت فيه وراح. معلش يا اولاد، معلش، حصل خير. خدي فنجان سميره بداله يا ناهي. لا متشكره، انا مش هشرب. طيب زحزح رجلك شويه، اشيل فنجان اللي انكسر. لا اوعى انت، انا اللي هشيله. طب ليه ما اشيلوش انا؟ انا حر يا اخي، مراتي هي اللي كسرته. لا لا يا اخوانا مش كده، الحكايه مش محتاجه لده كله. حطه على الصينيه يا جلال، ولما تيجي خديجه تشيله. لا انا حرميه من الشباك. جلال انا بستغرب ايه اللي خلاك ترمي الفنجان المكسور من الشباك. جلال ليه عملت كده؟ ها انا حر، كيفي كده. الله، مالك يا جلال، مالك انت عاوز تتخانق ليه؟ يلا قومي بينا نروح. ايه يا ولاد، احنا لحقنا نقعد مع بعض؟ مستعجلين على ايه بس؟ انت تعبانه يا ناهد؟ ابدا والله ابدا، ده انا كويسه قوي. امال هتروحوا ليه؟ مالك يا جلال؟ كفايه بقى سميره، سيبيها تروح عشان ترتاح. على كيفكم يا ابني. على كل حال احنا متشكرين قوي يا شفيقه هانم. يلا يا ناهد. انت لسه ما روحتيش يا سيده؟ كنت مستنياك يا ستي. امال سيدي فين؟ بيجرش العربيه بره. طب خدي يا ستي. ايه ده، ورقه ملفوفه جابتها لك واحده ست وانت بره. واحدة ست؟ ايوه يا ستي، ست ما شفتهاش قبل كده ابدا، ادتني الورقة الملفوفة دي وقالت لي اديها لستك لما تكون وحدها. طب سيبيها لي وروحي انت. طب مش عاوزة حاجة قبل ما اروح؟ لا لا، بس تعالي الصبح بدري. حاضر يا ستي، تصبحي على خير. واحدة ست غريبة، بشوف ايه اللي جايباه. مسدس، لكن مين الست اللي بعتت لي المسدس ده؟ تكونش ايوه مظبوط، دي حاطه معاها ورقه صغيره، اشوف مكتوب فيها ايه. استعمليه وقت اللزوم علي. طب اما خبيه تحت الشلده قبل ما يشوف. ازيك يا نهى دلوقتي؟ تعبانه يا جلال، هروح انام. تصبح على خير. لا لا لا، استني شويه، محدش ضرب لي تليفون وانا بره؟ لا ليه؟ اصل كان عندي ميعاد مع فريد اخو عليا مراتي القديمه وما جاش. الغايب حكته معاه. اللي بستغرب له انه لح عليا كتير عشان يقابلني، ايه اللي خلاه يخلف الميعاد؟ الله اعلم. طب اقعدي جنبي شويه، عاوز اكلمك. والنبي تعبانه يا جلال، اجل الكلام ده لبكره. بقول لك تعالي اقعدي اقعدي. ايه قعدتي بعيد كده ليه؟ انت عاوز تقول ايه بقى؟ تعالي جنبي قبل ديني. قعدت جنبك اهو. لما واحد يضرب لك تليفون وعاوز فلوس وبيهددك ان ما كنتيش تقابليه هيموتك مثلا، وبعدين لما تروحي له في الميعاد ما يجيش، مش تستغربي؟ طبعا. يبقى لازم في حاجه ورا كده. حاجه ايه؟ جايز تكون حصلت له ظروف اخرته. انا قايمه انام يا جلال. اقعدي بقولك. في ايه كمان؟ قوليلي ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. امال مالك الليله دي؟ مش عايزه تقعدي معايا ليه؟ عشان تعبانه يا جلال. بتبقي تعبانه كتير ومع ذلك بتقعدي. انا عاوز اكلمك. طب ما تتكلم، هو انا حيشاك؟ ايه اللي غيرك من ساعه ما سبتك وخرجت المشوار لحد ما رجعت؟ اتغيرتي. لازم في حاجه حصلت خليتك تتغيري. ايه، فريد زارك؟ ايه اللي هيخليه يزورني وهو متوعد معاك؟ جاوبي على سؤالي، فريد زارك؟ لا ما زارنيش. غريبه. لا هو ايه اللي غريبه؟ التغيير اللي طرق عليك. نهد قولي لي يا نهد، ايه اللي حصل؟ قلت لك ما حصلش حاجه. انت كدابه، انت تكونش شارب يا جلال. ردي على سؤالي، انت متاكده ان فريد ما جاش هنا؟ طبعا متاكده. ولا كلمكيش في التليفون؟ لا. ما بعتلكيش جواب؟ لا. يعني مصره انك ما تقوليش على الحقيقه؟ انت متوهم يا جلال. لا، التغيير اللي حصل ده مش وهم، ده حقيقه. نهد، ما سمعتيش حاجه عني؟ حاجه زي ايه؟ يعني اي اشاعات. انت عارفه الناس ما بتسيبش حد في حاله. هتقول عليك ايه الناس؟ تحلفي ان ما فيش حاجه حصلت في غيابي؟ والله ما في حاجه يا جلال، دي اوهام. صدقت بقى؟ صدقت يا نهد. طب اسمح لي بقى اروح انام. لسه شويه. انت اتعمدتي توقعي فنجان القهوه ليه؟ لا، انت لازم جرى حاجه في عقلك الليله دي. جايز جايز. النهارده كان يوم يعلم بيه ربنا، حصلت في حاجات مش قادر افهمها. لازم، عشان احنا الاثنين كنا تعبانين. جلال انا هروح انام، تصبح على خير. طب روح انت وانا هجيب لك كوبايه اللبن والدواء المنوم. روح هتولي هنا عشان هدخل انام على طول. طيب دقيقه واحده. يا ترى ناوي لي على ايه؟ يا رب ربنا يستر. اتفضلي يا حبيبتي، ادي كوبايه اللبن وادي القرص المنوم. متشكره يا جلال. هو انت جرشت العربيه؟ يوه انت بنت حلال، يظهر ان نسيت باب الجراج مفتوح. هروح اتاكد ان قفلت القفل كويس وارجع لك حالا. دقيقه واحده يا نهى. عاوز نشرب اللبن وابلع القرص. وهو معقول بعد اللي سمعته عنه ده اامن لحاجه من ايده؟ ادلق اللبن ده فين؟ ادلقه فين؟ ايوه هدلقه من الشباك. ودلوقتي بقى احط الكوبايه الفاضيه دي، ايوه هحطها على الترابيزه. فين المسدس؟ نسيت، ده انا مخبيه في الشال. هاخده معايا وهروح على اوضتي. يا راحت فين؟ ايه ده، الكوبايه فاضيه على الترابيزه. لكن ايه اللي فتح الشباك ده؟ ده كان مقفول. مقفله تاني. ايه اللي على ارضية الشباك ده؟ اللبن. تبقى ده لقيته من الشباك. معنى كده انها عرفت كل حاجة. لازم تموت الليلة. لازم تموت. خنقها بالكوفية. فكرة. ليه ما لزقش التهمة في لص سيدي بشر؟ لازم اقلب البيت عشان البوليس يعتقد انه كان بيفتش على الحاجة اللي هيسرقها. الفاضية دي ما تستناش هنا. لازم تترمي من الشباك. ناهد. ناهد. ناهد. افتح الباب يا حبيبتي. ناهد. افتح الباب. افتح الباب بقول لك. ناهد. عاوز اقول لك كلمة. ناهد. ناهد. افتحي. الو الو. ايوه انا عايزه علي هاني. قول لها انا. الو الو. مكالمه اتقطعت. مفيش فايده. لازم جلال قطع سلك التليفون. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ افتحي يا ناهد. انت قفلت الباب من جوه ليه؟ ها ناهد، انت نمتي؟ عاوز ايه يا جلال؟ افتحي يا حبيبتي. لحظة يا جلال، انا تعبانة. ايه اللي خلاك تقفلي الباب من جوه بالمفتاح؟ انا تعبانة يا جلال، سيبني انام. ارجوك يا ناهد، افتحي افتحي يا ناهد. ان ما فتحتيش هكسر الباب. اوعى تقربي، هضربك بالرصاص. ايه ده؟ مسدس؟ جبت المسدس منين؟ طيب مش شغلك، ابعد عني، ابعد. ما بسألك الليلة دي ايه اللي حصل؟ ما رضيتيش تكلمي. ابعد عني، ابعد ابعد. اي اي ايدي ايدي. ما رضيتيش عني المسدس هكسر ايدي. اه امتى بتعرفي تمسكي مسدس؟ جلال جلال ارجوك تسيبني، سيبني. اوعدك مش هتسمع حاجة عني بعد كده، سيبني يا جلال. ده معقول؟ احلف لك اني مش هقول لحد، والله ما هقول لحد. فكراني باكل من الكلام ده. دلوقتي بقى مين اللي قالك؟ مين اللي قالك عليا؟ مفيش حد. حتى مجوهراتك فين؟ اهي على الشفونيرة، خدها وسيبني، خدها. اهي في البيتها. لا انا مش عاوزها. شوفي هعمل بيها ايه؟ شوف. جلال جلال. لسه سيدي بشر سرق الشقة وخد علبة المجوهرات، وبعدين وهو خارج وقعت منه في البلكونة. انت لسه سيدي بشر؟ لا لا لا، مش انا. ما دي الخطة بتاعتي. عاوزة تعرفيها؟ خطة ايه؟ مفيش مانع اقولك عليها. بعد كده مفيش خوف منك، لانك هتموت يا حبيبتي. جلال هتموتني يا جلال. دي مفيهاش جدال. حوم البوليس ان لص سيدي بشر كسر ازاز البلكونة ونط منها، وقعد يفتش في الاوضه يدور على حاجه يسرقها، بعتر عفش البيت كله. متخافيش متخافيش، انا عملت اللازم، عملت اللازم بره في الصاله، وهعمل اللازم في الاوضه دي كمان. ليه كده يا جلال؟ ليه كده؟ حرام عليك. انا عملت فيك ايه بس؟ عملت فيك ايه؟ خرسي خرسي خرسي. خلينا نتكلم. بعد اللص ملقاش غير علبه المجوهرات بتاعتك، قام خدها، لكن من خيبته وقعت منه في البلكونة وهو خارج. ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى في الخطة دي يا حبيبتي؟ حبيبتك. حبيبتي. ابتداء من النهاردة تبقيت عدوتي. جلال يا جلال أرجوك أرجوك. عاوز ايه يا حياتي؟ أسيبك أسيبك أسيبك عشان إيه؟ عشان تروح تقولي؟ لا لا لا، أبدا أبدا أبدا، والله يا جلال أحلف لك إني مش هقول لجنس مخلوق. أحلف لك بإيه؟ صدقني صدقني. تعرفي تعرفي القط بيعمل إيه في الفار قبل ما يموته؟ بيلعب بيه. تعالي تعالي اقعدي قدامي، اقعدي قدامي يا حبيبتي. لا لا لا، قلت لك اقعدي قدامي. حاضر حاضر حاضر حاضر. قولي لما فريد ما جاش أمال إيه اللي عرفك؟ سمعتي كلامنا انا وسميره ساعه ما جات لي النهارده الصبح؟ جلال، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ بشوف الكوفيه، الكوفيه اللي هخنقك بيها، تستحمل ولا لا؟ ما تتعبيش نفسك، لازم تموت يا حبيبتي، انت بقيتي خطر عليا. ابوس رجلك يا جلال، بترفسني برجلك يا جلال، حرام عليك. اسمعي، انا معايا قرص صغير اهو، لو بلعتيه هتموتي على طول. في سم يا جلال. طبعا يا حبيبتي في سم، تبلعي بشويه ميه وبعدها مش هتحسي بحاجه ابدا، وبعدها كل حاجه هخنقك بالكوفيه. ولا بلاش الكوفيه، حبل الستاره احسن، البوليس هيفتكر انك متي مخنوقه. القرص هو على الترابيزه، يلا شوري عقلك بسرعه. انا حامله لك كوبايه ميه اهي، يلا اشربي بسرعه. هروح. مش قادر كريل، صدقني والله ما هقول. انت طول عمرك بتصدقني. كلامك من زمان، قبل ما تعرفي عني اللي عرفتيه. ابلع القرص. لا مش هبلعه. لا القرص ابلعيه احسن، انت حره. انا كنت عاوز اسهل عليك الماموريه، لكن يظهر مفيش فايده. تعالي هنا. سيبني. تعالي. ابعد الحبل ده عن رقبتي. الحقوني يا ناس. بقولك ما تسعيش. تعالي هنا، رايحة فين؟ فكرني حقتك. تعالي هنا. الحقوني. سيبني بقولك يا مجنون. سيبني. تعالي. فتحي الحقني. انا لسه راجع من بره، سمعتك بتستنجلي وقابلت علي هانم نازله من التاكسي قدام بيتك. ايه اللي حصل؟ لا ابدا مفيش حاجه، اصل جيت من بره لقيت الحرامي موظف اللوكان ده قال لي انك طلبتيني في التليفون، وعلى ما جيت اكلمك لقيت المكالمه انقطعت. يلا حطي حاجه على كتفك وخرجي مع فتحي. يلا هنروح لخالتي. يا بنت حاضر. وانتي علي هانم؟ لا انا سيبوني مع جلال، اخرجوا انتوا. طب يلا تبقى انت بقى اللي قلت النهت، وانا اللي اديتها المسدس ده. كان لازم اعرف كده من نفسي، بقالنا مدة طويلة ما شفناش بعض فيها يا جلال. فاكر اخر مرة كان امتى؟ يوم ما كتبت اعتراف بانك حاولت تقتلني، وكان فريد اخويا موجود وقتها. قصدك ايه علي؟ فريد اخويا رجع مصر يجيب الاعتراف ده ويجي بالطيارة، وبكرة الصبح هاخد ناهد وعرضها على دكتور يعرف أعراض التسمم. ناهد مش هتخاف تواجه الحقيقة زي ما خفت أنا. يعني أنا دلوقتي متهم بالشروع في قتل 2، مش كده؟ بالظبط، أديك فهمت. بعد أنت ما مضيت الإقرار أنا سبتك تخرج من البيت، لأني ما احتملتش أشوفك مقبوض عليك. أوقف عندك. يعني الدور ده مش هعمل معاك كده. يعني يعني انت مش خايفة مني؟ لا لاني سبت خبر في اللوكان ده اني لو ما اتصلتش بيهم بعد ربع ساعة هيبلغوا البوليس وييجوا على العنوان ده، ودلوقتي فات على خروجي من اللوكان ده تلت ساعة، وما تنساش كمان اني معايا مسدس. يعني فيها سجن؟ لا يا جلال، الدور ده مش هقدر اسيبك مهما تقلمت، لازم كل شيء ينتهي. المسدس في ايدك علي، اضربيني بيه وخلاص. لا انا مش هضربك بالرصاص. طيب اضرب نفسي انا وهون عليك علي. انت انقذتيني مره، انقذيني مره تانية. انت لسه بتحبيني علي، انا متاكد انك لسه بتحبيني. ايوه يا جلال، للاسف لسه بحب. انا مش قلتلك انا شايف الحب في عينيك؟ البوليس جاي يا جلال، عندك. لا بلاش المسدس، في طريقه احسن من كده. ايه ده اللي اخدته في ايدك؟ ده قرص سم، كنت هبلعه الناهد قبل ما تيجوا. الدنيا بتلف بيا، مش قادر اقف على حيلي. جلال كنتم مع تمثيلية أريد أن أقتلك يا حبيبتي. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات رجاء أمين، عبد الرحمن أبو زهرة، مديحة حمدي، محمد وفيق، ناهد سمير، عايدة عبد العزيز، إبراهيم سكر، وفردوس عبد الحميد. الهندسة الصوتية أحمد حمودة. أريد أن أقتلك يا حبيبتي تمثيلية كتبها عزة السيد إبراهيم، وساعد في الإخراج المخرج البحريني يوسف حسن، إخراج فاروق لطيف.